هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع خاشعين منصتين إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى، نستفتح به لقاءنا في هذا اليوم الطيب، تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على

يسقون تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم ق

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، استهلالا لهذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم هنا من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة.